بس شوية لما يزيد الشوق فعنيا طول بالك بس شوية لما يزيد الشوق فعنيا ايه يرضيني من اللي بحبه الا كلامه الحلو عليا كلامه الحلو عليا طول بالك طول كلامه الحلو عليا ايه